نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، موضوع التبني في سورة الأحزاب جدير بالعناية والاهتمام والمعرفة. والتبني أن يأخذ رجل أو امرأة، طفلا أو طفلة ليست من صلبه، فيتبناه أو يتبناها، ينفق عليه، يربيه، يعلمه، حتى إذا كبر يزوجه ويفعل معه كل ما يستطيع. لحد كده مأجور أجرا حسنا إن شاء الله. لكن ليس للابن المتبنى حقوق الابن الصلبي الذي هو من صلب أبيه. في آية المحرمات من سورة النساء يقول تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فيحرم على الوالد أن يتزوج حليلة ابنه لصلبه أو آباء بعولتهن اللي هو حماها. فالابن الصلبي له الميراث، والمتبنى ليس له ميراث. الابن الصلبي محرم لأخواته وأمه، والمتبنى ليس كذلك. الابن الصلبي يجوز له أن ينظر إلى ما يحل النظر إليه من أمه وأخواته، المتبنى أجنبي غريب لا يحل له. ولذلك مهدت سورة الأحزاب لهذا الموضوع، فقال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو قلب واحد في جوف الإنسان، ولم يقل ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه، لأن الحامل تحمل جنينا له قلب فتحمل قلبين، فما ينفعش يقول لبشر اللي هو يعم الذكر والأنثى. سبحان من هذا كلام دقة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد، نية واحدة، إرادة واحدة. لذلك كان الذي ينافق وهو يحمل قلبا واحدا كأنه يدعي أن له أكثر من قلب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الزوجة لا تكون أما أبدا، الأم أول المحرمات على ابنها، حرمت عليكم أمهاتكم. كيف تكون الزوجة الحليلة أما محرمة؟ هذا ظهار ومنكر من القول وزور. لهذا شرع الله الظهار للظهار في أول سورة المجادلة الكفارة المغلظة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، الكفارة المغلظة، ليخرج من عهدة الظهار منكر من القول وزور. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الدعي ليس ابنا، المتبنى ليس كالابن الصلب. ذلكم قولكم بأفواهكم، كلام بالبج يعني ليس له رصيد من الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم حتى لو كان الأب كافرا فنسب ابنه إليه. عكرمة ابن أبي جهل، خالد ابن الوليد، صفوان ابن أمية، حق النسب للأب حتى لو كان كافرا، ما دام من صلبه. وهذا لأن الإسلام لما جاء أقر الناس على أنكحتهم وزواجهم. ومن هو أسمة النسب ليه؟ ما دام زواج حلال بولي وشهود حتى لو كان عند الكفار تترتب عليه نتائجه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هو أعدل عند قسط العدل. فإن لم تعلموا آباءهم، لو طفل ملاجئ أو مش معروف أبوه، هنقول فلان ابن أبيه. من أبوه؟ ابن أبيه. أو فلان مولى فلان، كسالم مولى أبي حذيفة بن عتبة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. السورة الكريمة مهدت لموضوع التبني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زينب بنت جحش زوجة متبناه زيد بن حارثة، واستغل المشركون في عصر النبوة هذا الأمر في الطعن في الإسلام والنبي. الحاجه ده بيتجوز مرات ابنه، لأن التبني كان زي الابن الصلب. الموضوع أن زيد بن حارثة من بني كلب، حر من أسرة عريقة، لكن حدث عدوان القبائل في الجاهلية، أسر زيد. ربنا قدر له القدر العظيم إن من اللي تشتريه وهو عبد مولى خديجة. كان ممكن يروح أي حتة تانية زي يوسف كده، لما طلع من غيابة الجب من اللي اشتراه عزيز مصر. شوف ربنا حطه فين، بمهد له لإيه. كان ممكن أي حد تاني يشتري، القدر. فوهبته خديجة لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربى زيد في بيت النبوة، شاف الرسول أخلاقه، معاملته لأهله، لزوجته، أدبه، معاشرته، شخص لا مثيل له حتى في الجاهلية قبل أن يوحى إليه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زيد بن حارثة من الرعيل الأول الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجأة تناقلت الأخبار، أخبار زيد وصلت إلى قبيلة أبيه، ده ابنك زيد في مكة عند رجل اسمه محمد. جاء زيد حارثة وأهله إلى ابنه، تعال يا ابن معان، ويعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق به، ده ابنه. قال خيروه، إذا اختاركم خذوه، وإذا اختارني فهو معي. فخير زيد، فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه على أبيه لصلبه. فلما الرسول لقى عمل كده سماه زيد ابن محمد مش ابن حارث، على عادة الجاهلية، ده اللي كان موجود في المجتمع ساعتها، ما كانش فيه وحي يقول ده غلط أو كده. فكان الصحابة يدعون زيدا، ينادونه زيد ابن محمد. أراد زيد أن يتزوج. طبعا زيد تاريخه انه كان خادم وعبد واسر، وزينب بنت جحش قرشيه اسديه من بني اسد، حسب ذاتها ولها نسب وحسب. فتزوجها زيد، فلم تحصل الألفة بينهما. ودي مسألة يعني مهمة، ممكن الزوجين يبقوا مثال في الأدب والتدين وما ينجحوش في حياتهم الزوجية. التدين والأخلاق شيء، والألفة والمودة بين الزوجين شيء آخر. هو زيد في عيب؟ زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها عيب؟ أبدا، لكن ما حصلتش الألفة. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. زيد زعلان، ما فيش ألفة، مش الزوجة، مش سكن، مش مرتاح، فذهب يشكوها إلى رسول الله. والنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. يصبره، يعني الإنسان مش في كل الأحوال تحصل أي حاجة يطلق، أكيد بيصبر مرة وعشرة ومية وألف قبل أن يتخذ القرار. إلى أن وصل الحال إلى طريق مسدود، فأنزل الله على نبيه إن زيد هيطلق زينب وإنت تتزوج زينب. النبي صلى الله عليه وسلم هواجه الناس إزاي؟ هقول لهم إيه؟ ده كان ابني. فربنا عاتبه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ده عتاب، دل إن القرآن مش من عند محمد، لأن لو هو اللي ألفه مش هيعاتب نفسه. أي حد بيتكلم على نفسه بيذكر المحاسن، ما بيطلعش في نفسه عيوب خالص، إنما يبقى القرآن من عند محمد وهو اللي يقول لنفسه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تركب إزاي دي؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عاتبه في ابن أم مكتوم الأعمى، عاتبه في أسرى بدر في سورة الأنفال، العتاب الإلهي للرسول في القرآن. عاتبه لما أذن للمنافقين في تبوك لما استأذنوه، عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لكن لما عاتبه أعلمه بالعفو قبل العتاب، قبل ما نتكلم عفى الله عنك ولا في بالك، ولكن لما أذنت له. إحنا لما بنعاتب بعض بنبح بعض، العتاب عقاب، ولكن الله أعلم نبيه بالعفو قبل العتاب. رسوله وحبيبه، فطلق زيد زينبا. نسينا نقول إن زيد ابن حارثة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما ترك نسب أبيه لنسب الرسول خلد الله ذكره باسمه في القرآن دون غيره من أصحاب الرسول. منقبة عظيمة، هو من شهداء مؤتة، وابنه أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة من أم أينب بركة حاضنته. أم أيمن الحبشية كانت جارية لعبد الله والد رسول الله، فورثها عن أبيه، كان طفل وهي اللي بتشيله وتربيه. ولذلك بعد الرسالة كانت تدل عليه، يعني عاملة أمه، والنبي يكرمها ويشيلها فوق راسه، أمه اللي ربته وشالته. فزوجها من حبه زيد بن حارث. زيد كان أبيض كالشم، وأمه أينب حبشي سمر، فولدت أسامة. أخذ الذكورة من أبيه وأخذ السمرة من أمه. سبحان القادر المقتدر. فكأن بعض المنافقين غمز أسامة في نسبه، إزاي أبيض وده أسمر؟ فكان زيد وأسامة جالسان في المسجد يمدان قدمهما، الرجل دي بيضة كالشمح ودي سمرة. فجاء أعرابي من العرب خبير بالعناصر الوراثية وقفو الأثر، فقال هذه القدم السمرة ده ايه؟ من هذه القدم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الأعراب. المهم لما أراد الرسول إن ربنا أوحى إليه إن أنت هتتزوج زينب. وعاتبه في القرآن لما أخفى الخبر شوية عن الناس، هيقول إيه؟ إلى أن حان الحين لابد تبلغ الرسالة. لذلك في الآيات في سورة الأحزاب بعدها بيقول إيه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أنت لما تفهم التفسير وسياق الآيات تتمتع بالقرآن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. طيب النبي يبعث مين رسول في الخطبة لزينب؟ يبعث زيد اللي كان جوزها. هرأى العالم إن فيه زوج سابق لوحده يروح رسول في الخطبة لغى من رجل تاني؟ ده حصل انت ده في التاريخ، لأن ربنا حكم في القرآن بأن زيدا قضى منها وطرا، ما عادش أي تعلق في قلبه بزينب خلاص، ربنا طلعها من قلبه تماما. فذهب إلى زينب وقال يا زينب رسول الله يخطبك. اللي يتلسع من الشرب ينفخ في الزبادي. فقالت لا والله حتى أؤامر ربي عز وجل. لما استخير ربنا الأول ده الرسول. في امرأة في الدنيا يأتي نبي لخطبتها تقول لما استخير؟ ليه؟ لأنها تعلمت من التجربة مع زينب، ما حصلتش الألفة، وهما الاثنين كويسين جدا. فلما تعلمت الدرس استخارت ربها. فأنزل الله عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى من اللي زوج زينب لرسول الله؟ ربنا. لا ولي ولا أبوها ولا أخوها ولا شهود ولا مهر ولا يحزنون. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الأزواج مراته. وكانت زينب هي التي تسامي عائشة في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بعد عائشة على طول زينب بنت جحش بنت عمته، والله عز وجل وهبها جمالا وحسنا. كانت تفخر وتقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ربنا اللي جوزنا. ورسولها في الزواج جبريل عليه السلام. لما جاء حادث الإفك واتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها وقذفت، وإحنا قلنا أن زينب هي التي كانت تساميها في المنزلة عند الرسول، ومعروف أن عائشة أحب نسائه إليه. طيب جاء حادث الإفك واتهمت عائشة، فرصة تركبي وتب بنت الأولى، والرسول يطلق عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستشير زينب، ايه رايك في عائشه؟ انت شفت حاجه؟ لان لما كان حادث الافك الوحي لم ينزل على الرسول 30 يوم غاب، ودي حكمه ربنا عشان النفاق يطلع. ما هو لو الوحي نزل بسرعه كله هيسكت، فمن حكم الحكيم سبحانه وتعالى اسكت وسيب المجتمع كده اما نشوف الدنيا فيها ايه. يا زينب هل رابك من شيء؟ شفت حاجة؟ قالت يا رسول الله أصون سمعي وبصري لا أعلم إلا خيرا. ضرتها فعصمها الله بالورع. زينب هي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد موته، والنبي يقول أسرعكن لحوقا به أطولكن يدا. فقسنا أذرعتهم، النساء النبي صلى الله عليه وسلم من اللي ذراعها طويل أطولكن يدا، فكانت سودة بنت زمعة، لأن سودة كانت بدينة وطويلة، فما دام الجسم طويل طبيعي أعضاء الجسم فيها طول طبيعي. فلما جاءت زينب وتوفيت بعد رسول الله أول أزواجه، علمنا أن ليس المقصود طول اليد الحسي، وإنما هو الطول المعنوي. وكانت زينب صناعا تصنع الغزل وتبيعه وتتصدق به. يبقى هن أطولن يدا في الايه؟ في الصدقة. سبحان من اختار محمدا نبيا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه مع زينب حتى توفاه الله عز وجل. احنا قلنا زيد مش ابن محمد، ابن حارثة. ليه؟ لأن محمد ليس أبا أحد من رجالكم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، شوف الآيات ورا بعضها ازاي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. معنى الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيعيش له ابن من صلبه يبلغ مبلغ الرجال يعيش بعد أبيه. الرسول يموت وابنه موجود، مش هيحصل. ولما تتأمل تجد إن محمد نسخة واحدة في التاريخ لا تتكرر. أصوله جد وأبوه ماتوا يتيم. طب وفروعه أبناؤه الذكور لصلبه برضه ماتوا في حياته، لا فوقه ولا تحته، هو بس. مات أبناؤه جميعا في حياته، بنات وبنين، ولم تبق إلا فاطمة. عاشت بعده 6 أشهر وكانت أول أهله لحوقا به. وشاء الله أن يجعل آل بيت النبي من ذرية فاطمة بنت محمد من نسل علي بن أبي طالب بن عم الرسول. طيب وجود آل البيت من نسل فاطمة، ايه اللي حصل في التاريخ؟ وجود آل البيت الحسن والحسين، محسن مات صغير، بقي الحسن والحسين. اصبح الفكر الشيعي متعلق بنسل فاطمة. الحسن كان رجل طيب يشبه الرسول في خلقه وخلقه، لما اختلف مع معاوية تنازل عن الخلافة وحقن دماء المسلمين وجمع كلمة الأمة. فالحسن رجل طيب، الشيعة ما بيحبوش الحسن. ليه؟ لأنه تنازل لمعاوية جمع الأمة، وهم مش عايزين الأمة تجتمع. راحوا للحسين. ليه الحسين؟ لأن الحسين قتل وكان فيه دم وفيه درامة، والدراما والدم الحزيني وذكرى عاشوراء والحسينيات دراما. نغني كويس على موضوع الحسين. أدي السبب الأول. السبب الثاني إن الحسين تزوج من شاه زينان بنت كسرى، فزيد العابدين ابن الحسين وأولاده أمهم فارسية بنت كسرى. فالفرس المجوس الشيعة قال لك أيوة، ولاد بنتنا هم الأئمة. اقرأوا التاريخ لتفهموا. طيب هذا ما حدث بسبب آل البيت من نسل فاطمة من ولد علي. إما لو الرسول له ابن من صلبه كان إيه اللي حصل؟ إذا كان أولاد بنته من علي بن أبي طالب، قسم العالم الإسلامي إلى سنة وشيعة، ودينا عايشين في القهر إلى اليوم بسبب المسألة دي. عارف الرسول لو له ابن بعده كان الشيعة يطلعوا يقولوا ده هو امتداد لأبيه والوحي بينزل عليه وولاده هم اللي يحكموا وما فيش حد غيره، مش ده اللي كان هيحصل؟ اقرأ الآية تاني كده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جفلة الآية، الختام الفاصلة بتاعت الآية إيه؟ وكان الله بكل شيء عليما. إيه علاقة العلم الإلهي بأن محمد ما كان أبا أحد من رجالكم؟ علم الله أنه لا يصح ولا يكون ولا ينبغي أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم ابنا من صلبه يبلغ مبلغ الرجال يعيش بعد أبيه. ما ينفعش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنجب بنين وبنات وكان متجوز 11 ومات عن 9 من الحرائر خلاف الإماء. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في السنة أنه كان كثير الجماع لنسائه. تم دم بيخلف ومتجوز نساء كتير، الطبيعي إيه اللي يحصل؟ يخلف عيال كتير، مش ده الطبيعي؟ ما حصلش. الخالق عز وجل فوق لم يرد ذلك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقدر الله له أن يعيش له أبناء ذكور من صلبه، إلا أن الله جعل أمة الإسلام جميعاً أبناءً للرسول. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاته. أمهات المؤمنين يحرمن على أمته صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه. لذلك لم يورث بعد موته. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما بيتورث، لأن الأمة كلها ورثته، وعلماء أمته ورثته. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كان صلى الله عليه وسلم أولى بكل إنسان مؤمن من نفسه، لذلك كان حبه أحب إلينا من أنفسنا. قال له عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأموالنا، بل ومن أنفسنا. ولا يتم إيمان المؤمن إلا بذلك. ليه؟ نفسي تدعوني للغوى والهوى، معصية والذنوب. الإنسان فيه الخير والشر وهديناه النجدين، والمعاصي والشر والذنوب هي اللي بتودي الجحيم. طب والرسول بيودينا فين؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي يأبى يروح الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا يضرب مثلا لنفسه وأمته فيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. لما نكون في الصيف وفيه مصباح أو نور مضيء، الناموس والبعوض كله بيجي على النور، فنحن نتهافت على النار، بنودي نفسنا في داهية بذنوبنا ومعاصينا، زي الفراش والبعوض ما بيتهافت على النار. شوف الضرب المثل. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. حجز النصف من الإنسان كده. الرسول يمسكنا: تعالوا هتقعوا في النار، تعالوا يشدنا كده. ولكنكم تفلتون من يدي، ما بتسمعوش الكلام. وفي رواية: ولكنكم تقحمون فيها، تقحموا أنفسكم في جهنم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أسأل الله تعالى أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.